بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل الشيخ عنا خيرا المبارك في وقته وارزقه وعلمه كل شيء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب احياء المواد. قال الغنائي رحمه الله: المواد بفتح الميم والواو الخفيفه. الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بعدم الحياة وإحياؤها عمارتها. وعلم أن الإحياء ورد عن الشارع مطلقا، وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف، لأنه قد يبين مطلقا قد يبين مطلقات الشارع، كما في قبض المبيعات والفرج بالسرقة مما يحكم به العرف. والذي يحصل به الإحياء في العرف أحد خمسة أسباب: تبييض الأرض وتنقيتها بالعرض للزرع، وبناء الحائط وحبر الخندق القعير الذي لا يطلع من نزل إلا بمطلع. هذا كلام الإمام يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال أن إحياءها ما دل عليه دليل على الكيفية، ما هو الأصل الذي تحيا به الأرض، فزراعتها إحياؤها، وحفر البئر فيها وإجراء المياه فيها إحياؤها، وتسويرها بما هو متعارف عليه إحياؤها، وكذلك أيضا تنقيتها وتبييضها وتصفيتها باعتبار أنها فيها أشجار فأزال الأشجار منها كذلك من إحيائها، ولو لم يزرعها ولكن أزال الأشجار منها ونظفها ثم أعدها للبناء وأعدها كذلك للزراعة. ما كان من هذا فهو إحياء لها، إذا سبق إليها وهي ميتة لم تزرع هامدة لم تنبت فهو أحق بها. قال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمر أرضا بالفعل الماضي ووقع أعماره الواجب، في رواية ماضيا أيضا من المزيد. والصحيح الأول: ليس لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر بخلافته. رواه البخاري. وهو دليل على أن الإحياء نملك إذا لم يكن قد ملكها مسلم أو ذمي، أو ثبت فيها حق للغير، حتى غير مسلم أو ذمي، حتى ما هو ذمي حتى لو كان ليس بذمي، إلا إذا كان في جزيرة العرب، وأما في غير جزيرة العرب ولو غير ذمي. والدليل عام، ينبغي أن يقال حتى الكافر، إلا أن كان يخصص أنهم لا يجتمع دينهم في جزيرة العرب، وأن الأرض لله ورسوله، وما عدا ذلك فلو ملكها يملكها في غير جزيرة. قال: وثبت فيها حق للغير. وظاهر الحديث أنه لا يشترط بذلك إذن الإمام، وهو قول الجمهور. في مثل هذا الحال لا يعتبر حمى، إذن الإمام في مكان حمى. أما التمليك ما يلزم أن لا يملك أحد إلا بإذنه، هذا الصواب، هو أنه لا يشترط. قول الجمهور أنه لا يشترط إذن الإمام، فلو وجد إنسان أرضا ميتة ليست لأحد وأحياها ما يشترط أن يأذن له الإمام أنها ملكه. سيأتي الحمى فيما إذا حماها ولي الأمر مرعى، عبارة عن مرعى، وتركها لا تملك لأحد، فهذه لا يملك فيها أحد، لا أحد يملك منها شيء، يجعلها ولي الأمر مشاعة يعني للأشجار وللمواشي أو للنحل أو للخيل أو للإبل أو كذا، من جاء رأى فيها من إبل الصدقة، إبل المسلمين إذا جعلها، إن كان لإبل الصدقة أو لإبل المسلمين عامة أو لمواشيهم عامة، ويمنع القطع منها ويمنع التصرف كذا وكذا، نظير ما يفعله في البحار الآن من منع اصطياد نوع من الأسماك، هذا له أصل. قال: ولهم إذا كان رأوا أن هذا من صالح البلاد وأن الطيور يعني بس بالسياحة ما هو لازم هذا ما ينبغي هذا ما يتعلق بالأسماك فضل الله واسع ما يتعلق بالطيور لا فائدة من حماها أما المواشي فإنها ترعى من الأشجار هذا القطعة من الأرض يقول مثلا فيها أشجار والمواشي تحتاجها فلا أحد يقطع منها شيئا ولا أحد يعني يتصرف فيها بشيء ولا تملك والنحل أيضا يحمل النحل قال عن أبي حنيفة أنه لا بد من إذنه ودليل الجمهور هذا الحديث والقياس على ماء البحر والنهر وما قيل من طير وحيوان فإنهم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه إذن الإمام وأما ما تقدم عليه هذه المسألة تستفاد عن أبي حنيفة أنه لا بد من إذنه ودليل الجمهور هذا الحديث والقياس على ماء البحر والنهر وما صيد من طير وحيوان فإنهم اتفقوا الاتفاق أنه لا يشترط فيه الإمام من بحر أو من بر هذه المسألة التي ذكرتها أنت فهم الصيد من الحيوان الغزلان في بعض الأماكن يحمل الغزلان ما يسمحون باصطياده حتى تفريم أو كذلك الطيور أو الأرانب من أماكن الصيد ليس إلى الإمام أن يمنع أحدا منها البحر أيضا الاصطياد من البحر من الأسماك ليس الإمام أن يمنع أحدا منها هذا تستفاد في مسألة ما إذا منعوا صيد البحر أنه اتفاق أن لا يمنع كلام جيد أي لا بس الأشجار هذه يجعلونها محمية للمواشي أو يجعلون الأشجار محمية باعتبار أنها تستفاد يعني ماذا ينتفع بها عند الحاجة الفقراء من أراد أن يحيلوا إليه يقطع منها ونحو ذلك لهم أما صيد البحر فأفادنا أنه اتفاق أنه لا يمنع تفضل وأما ما تقدم عليه يد بغير معين ثم مات فإنه لا يجوز إحياؤها إلا بإذن الإمام وكذلك ما تعلق به حق لغير معين كبطون الأودية فإنه لا يجوز إلا بإذن الإمام مما ليس فيه ضرر لمصلحة عامة ذكره بعض الهذوية وقال المؤيد وأبو حنيفة لا يجوز إحياؤها بحال من الأحوال تجريها مجرى الأملاك لتعلق سيول المسلمين بها إذ هي مجرى السيول وقال الإمام المهدي وهو قوي فإنه تحول عنها فإن تحول عنها جري الماء جاز إحياؤها بإذن الإمام لانقطاع الحق وعدم تعيين أهله وليس للإمام الإذن وليس للإمام الإذن مع ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فيها وليس للإمام الإذن لكافر بالإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم عاد الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم والخطاب للمسلمين قوله وقضى به عمر قيل هو مرسل لأن عمر ولد في خلافة عمر هذا مذكور في الضعيف الحديث المشار إليه الآن عاد الأرض لله عاده الأرض لله هي ضعيفة قال المحقق برقم 553 قال وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه ثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف لصحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو الرابح الأول قال وعن سعيد بن زيد تقدم ترجمته في كتاب الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له رواه الثلاثه وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف من صحابيه اي براويه من الصحابه فقيل جابر وقيل عائشه وقيل عبد الله بن عمرو فالراجح من ثلاثه الاقوال الأول فيه أن رجلين سواء قيل بهذا أو هذا المتن ثابت، والتردد بين بعض الصحابة لا يضر لأنهم كلهم عدول، وقبله هو الذي قبله من بابه الذي عند البخاري عن عائشة من بابه. قال وفيه أن رجلين استخدما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وإنها تضرب أصوالها بالفؤوس أصولها وإنها تضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. وتقدم الكلام على فقهه وأنه ليس لعرق ظالم حقا. هذا هو الصواب، من أحيى أرضا ميتة فهي له، لكن إذا كانت الأرض لأحد فالاتفاق قائم أنه لا يغرس فيها ولا يزرع فيها حتى وإن كانت ميتة، ما تزرع لا يزرعها أحد إلا بإذن مالكها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا عدا عليها وزرع فيها ولو كان يراها ميتة غير مزرعة غير زارعة، ثم أتى صاحبها وقال ابعد حقك ابعده، وليس لعرق ظالم حق. يعني نخل كبار. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثام أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا بالله ولرسوله، رواه البخاري. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بفتح الفاء المهملة وسكون العين المهملة بن محمد بن ابن جثام بفتح الجيم المخمسة لهجة مجددة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. الحمى يقصر ويمد، والقهر أكثر، وهو المكان المحمي وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع الإمام الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة مثلا. وكان في الجاهلية أنه إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه استوعب كلبا من مكان عال فإلى حيث ينتهي صوته إمامه من كل جانب فلا يرعاه غيره ويرعاه من غيره، فأرضى الإسلام ذلك وأثبت الحمى لله ولرسوله. أثبت الحمى لله ورسوله في أرض لا تملك لأحد وبمن شاء، بغير أن يعني تحديد عواء الكلب أو مدى صوت الشخص، مدى صوت مثلا واحد هناك يرفع صوته فيقول من هذا الصوت إلى هذا الصوت يكون محميا بدون تحديد، فله أن يحمي ما شاء من الأراضي التي ليست ملكا لأحد ويجعلها لمصالح المسلمين العامة. قال الشافعي يحتمل الحديث شيئين، أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معناه إلا أبى مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحماء بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة خاصة. ورجح هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزهري تعليقا أن عمر حمى الشرف والرذلة، وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن أبي حمى الرذلة عن نافع عن ابن عمر هو عمر، أن أبي يعني عمر، أنا ابن عمر، أن أبي وهو عمر. النافع عن ابن عمر أن أبي حمى الرذل لإبل الصدقة، وقد ألحق بعض الشافعية ولاة الأقاليم بأنهم يحمون، لكن بشرط ألا يضر بكافة المسلمين. تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو صحيح، لأن العمل بعد ذلك صار عند الخلفاء، ثم تخصيصه بالخلفاء بعده فقط أيضا ما هو صحيح، بل لكل ولاة الأمور، لا حمى إلا لله ورسوله، يعني لا حمى أكمل، لا حمى أتم، لا حمى كذا. أما عمل المسلمين على أنه ولي الأمر له أن يحمي، له أن يحمي ما شاء، من أحيى أرضا فهي كذا، ومن حمى أرضا فهي كذا، لا أدلة أخرى. على وقت رضا للإمام أن يحمي لنفسه أو لا يحمي إلا لما هو للمسلمين. فقال النهدي: كان له صلى الله عليه وسلم لنفسه، لكنه لا يملك لنفسه ما يحمي لأجله. وقال الإمام يحيى: والفريقان لا يحمي إلا لفعل المسلمين، ولا يحمي لنفسه، ويحمي لإبل الصدقة، ولمن بعض من المسلمين عن الانتجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله الحديث. ولا يخفى أنه لا دليل فيه على الاختصار. أما قصة عمر فإنها دالة على الاختصار، ورغبها فيما أخرجه أبو عبيد بن أبي شيبة والبخاري والبيهقي عن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى هنيا على الحمى، فقال له: يا هني، اضمن جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة. وأدخل رب الصليمة والغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصليمة والغنيمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة، يقول: يا أمير المؤمنين، يأتيني ببنيه، يقول: يا أمير المؤمنين، أبا تاركهم أنا لا أبا لك، انكلوا أيسر علي من الذهب والورد، وأيم الله إنهم يرون أني ظلمتهم، إنها لبلادهم، قاتلوا عليها بالجاهلية، وأسلموا عليها بالإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم، انتهى. فهذا صحيح أنه لا يحمي الإمام لنفسه. هذا هو الصواب، الإمام يحمي لمصالح المسلمين، أما إذا كان لنفسه ربما كان ذلك في النفوس منه شيء، أنه يختص بشيء دون غيره، ولكن الحمى هذا يجعله لعامة المسلمين، لإبلهم، لمواشيهم، لنحلهم إن كان نعم، هكذا. هذا هو الصواب، أنه لا يخص نفسه بحمى دون غيره، وله أن يرعى اسم سائر الراعين، إبل يرعى مع الإبل، وكذلك إن كان له نحل يرعى مع النحل، وهكذا خيل يرعى مع الخيل، إلا إذا كان خصه ليس للمسلمين، وإنما يكون يعني ماذا، لحق الصدقة، يقول: هذا اجعلوه لإبل الصدقة أو لخيل الغزاة، يكون مثلا مرعى طيب اجعله لخيل الغزاة، فله ذلك، لأنه ما زال في مصالح المسلمين في الجملة، ما زال في مصالح المسلمين دون تخصيص لنفسه به. إلى استفدنا من هذا الباب، باب إحياء الموت، ولازلنا فيه أن من أعمر أرضا فهي له، من أحيا ميتا أرضا ميتة فهي له، والإحياء مختلف فيه. تقدم أن نبه الصنعاني على أنه يعود للعرف، واستفدنا على أنه فيما يتعلق بالحمى: لا حمى إلا لله ورسوله أتب، وإلا فمن باب حمى الله ورسوله أيضا حمى أولياء الأمور، والحمى لا يختص بولي الأمر، بل يكون المحمي لسائر المسلمين. ومما أفادنا الصنعاني فائدة النفيسة ما يتعلق بصيد البحر، أنه لا ينبغي منعه، وكذلك الطيور لا ينبغي منعها، قياس على ماء البحر والنهر ما يصيد من طير وحين، فإنهم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه إذن الإمام، إنما يصيدونه بغير إذنه.